بكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون.